بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله تعالى، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أحبتي في الله، الليلة إن شاء الله ليلة القضاء على الكسل، نوجه له الضربة الثالثة، أعني الجرعة الثالثة بما فيها من مضادات وعلاجات تقضي عليه إن شاء الله. أحبتي في الله، منذ درسين ونحن نتكلم عن علاجات الكسل، واخترناها هذه الأيام لتكون ساحة التطبيق شهر رمضان، أغلى أيام العام وأعظم فرصة لتحصيل التوبة والمغفرة والرفعة في الدرجات. ليس الأمر إذن مجرد تجريب، بل هو أخذ بقوة لنصل إلى المراد المقصود، ليكون فعلا أحلى رمضان، ومن بعده إن شاء الله يتغير حالنا ونتعافى من الكسل الذي أقعد الكثيرين عن الخيرات والتسابق إليها. قد ذكرنا في المرتين السابقتين كم علاجا؟ لسه هندور، 4. الأول الدعاء، والثاني مطالعة سير المجتهدين، والثالث معرفة الفضائل واليقين بالجزاء، والخامس أو الرابع تذكر الموت، ثم الخامس الذي نبدأ به لقاء الليلة وهو اللقاء الأخير، الخوف من الاتصاف بصفات المنافقين. الخوف من الاتصاف بصفات المنافقين. طب لو سألت سؤال، قلت إيه علاقة الكسل بالمنافقين؟ في علاقة بين دي وبين دي؟ إيه هي الآية بقى؟ وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا إيه؟ كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون إلا ولا يذكرون الله إلا إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. فالمنافقين وصفهم الله عز وجل بصفات كثيرة في القرآن، منها هذه الصفة، صفة الكسل، مما يخيفك أخي من الكسل ويدفعك للتخلص منه والعلاج منه أن تعرف أنه من صفات المنافقين، أن تحذر أن تشترك مع المنافقين باتصافك بالكسل، ولو لم يكن للكسل شؤم سوى أنه سمة المنافقين الأبرز لكفاه. وهل يأمن المتكاسل على نفسه أن يتطور الأمر من نفاق عملي إلى نفاق اعتقادي؟ لأننا عارف لما أتكلم هنا واحد حيقول لي أصل النفاق قسمين، نفاق اعتقادي ونفاق عملي والخطر في الاعتقادي. لا، أنا حقول لك هل يأمن المتكاسل على نفسه، يأمن على نفسه أن يتحول من النفاق العملي إلى النفاق الاعتقادي؟ لا يأمن. كم من الناس اليوم من يؤدي العبادة وهي شديدة على نفسه، يتثاقل عند فعلها، هل يأمن هذا الإنسان أن يتطور الأمر فيكون ثم كره أو يكون شيء من الترك؟ وكل هذا ثمرة لكسله، كسله عن تحصيل الإيمان، كسله عن تجديد الإيمان، كسله عن العمل الصالح والأخذ بأسباب ذلك. يقول ابن عمر رضي الله عنهما: كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة العشاء والفجر أسأنا به الظن. كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة العشاء والفجر أسأنا به الظن، يعني إيه؟ يعني خفنا وخشينا أن يكون إيه؟ من المنافقين، والعياذ بالله تعالى. ومن منا لا يخشى على نفسه النفاق؟ يقول عبد الله بن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ركز معي، 30 من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، إيه اللي فيهم؟ كلهم يخشى على نفسه النفاق. وعمر قبل ذلك، عمر قبل ذلك يذهب إلى حذيفة ويستحلف: هل سماني لك رسول الله في المنافقين؟ من الذي يسأل؟ يبحث عن اسمه في ديوان المنافقين، والذي قال عنه النبي: عمر في الجنة، أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة، ومع ذلك يبحث عن اسمه في كشوف الإيه؟ المنافقين. هل بحثنا نحن؟ هل خفنا حتى؟ هل فعلا ساور الخوف قلوبنا؟ هل سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم لك في المنافقين؟ فهل نخاف كان لعمر ابن عبد العزيز أخ صالح، فلما تولى الخلافة دعاه فقال له: يا سالم، أخاف ألا أنجو. مين بيقول لمين؟ لسه مركزوش معايا بقى وسرحانين. مين بيقول لمين؟ عمر بيقول لصاحبه لما بقى خليفة، بيقول أنا خايف اللي إيه؟ أخاف ألا أنجو. وشوف المجتمع كان زمان إيه، وشوف المجتمع دلوقتي عشان تعرف أنها تبع ثقيلة، ربنا يعينه. قال: أخاف ألا أنجو. قال: إن كنت تخاف فنعما، لكني أخاف عليك ألا تخاف. يعني قال له دي صفة كويسة، أن أنت تبقى خايف أن أنت فعلا لا تنجو، أن الإنسان يبقى خايف أنه يدخل النار، لكن الخطر في أنه إيه؟ أنه يطمن، أنه يأمن، يأمن مكر الله عز وجل. لكني أخاف عليك ألا تخاف. وكما ذكرت لكم في اللقاء السابق، المؤمن جمع إحسانا وإيه؟ وخوفا، والمنافق جمع إساءة وأمنا. المؤمن، ما الحاجات دي لازم تتدون، ما أنت بتتفرج علي. المؤمن جمع إحسانا وأمنا، والمنافق جمع إساءة. ها، المؤمن جمع إحسانا وإيه؟ وخوفا، والمنافق جمع إساءة وإيه؟ وأمنا. الخوف من النفاق، والخوف أن يتصف الإنسان بصفة من صفات أهله وهو الكسل. هذا ما نريده، أن يكون في الإنسان صفة من صفات المنافقين، وهي هنا صفة الكسل. لا يرضى الحريص على الخير، لا يرضى طالب الآخرة، لا يرضى من يريد لرمضان أن يكون أحلى رمضان، لا يرضى بالاتصاف بالكسل عموما ورمضان خصوصا. ولذا فهو يسعى حثيثا للأخذ بجرعات الدواء ومعالجة الداء. ويا أيها الخائف الواجل، أبشر، إن خوفك من السقوط سيطرد الكسل عن قلبك فيتيقظ، وعن عقلك فيتقد، وعن جسدك فينشط، لتربأ بنفسك عن زلة قدم توقع فيها هاوية. وكل من أحرق قلبه الخوف كان دافعا له لتناول العلاج. ونختم بكلمة الإمام ابن الجوزي رحمه الله، إذ يقول: الخوف صوت يساق به المتواني. الخوف صوت يساق به المتواني. فنسأل الله عز وجل أن يوقظنا من غفلاتنا، وأن يقينا شر نفوسنا. أما الجرعة السادسة والعلاج السادس من علاجات الكسل، فهو وضوح الهدف. ليه الإنسان يبقى مش عارف هو عايز إيه؟ بعض الناس كده، أخذ بالك، ما هوش عارف هدف، ومش عايز، هو عايز من الدنيا دي، ما هوش عارف هو أصلا اتخلق ليه. كتير من الناس كده للأسف. في دراسة قامت بها إحدى الجامعات لعدد من الطلاب ممن تخرج قبل 10 سنوات أو يزيد، خلصت الدراسة إلى أن، اسمع معي الدراسة العجيبة دي، 83% من الطلاب ليس لديهم أهداف، 83، وأنهم يعملون بجد لكي يعيشوا، عايز يعيشوا خلاص، وليس لديهم أي خطط للمستقبل. 14% وضعوا أهدافا لكن لم يكتبوها، بس يعتبروا أفضل من اللي إيه؟ لقبلهم 83. ومع هذا كانوا يكسبون 3 أضعاف دخل الذين ليس لهم أي أهداف. الخلاصة بقى، 3% كانت لديهم أهداف إيه؟ مكتوبة وخطط للتنفيذ، وكانوا يكسبون 10 أضعاف إجمالي دخل الذين لم يضعوا لهم أهداف. شوف، حتى الهدف نفسه كان سبب في أن الإنسان يعيش عيشة كويسة. وكما سيأتي في علاجات الكسل، أضرار الكسل في آخر الدرس إن شاء الله، أن الإنسان لا ينتفع بحياته، يعني تضيع عليه الحياة، يضيع عليه الكسب الربيح والدخل الطيب. فمن أي الأنواع نحن؟ أي مرتبة نحن فيها؟ أخي، الأهداف العظيمة الكبيرة وحدها هي من يطرد الكسل عنك بإذن الله، هي ما يستنفر كل ذرة جهد لديك إن شاء الله. الإنسان لما يبقى له هدف، وهدف عظيم، بيبذل كل ذرة جهد عشان يوصل لإيه؟ لهدفه. هو مخطط لنفسه إن هيبقى طبيب قلب عالمي مثلا، يرفع شعار الإسلام ويخدم دين الله ويخدم المسلمين. هو من صغره هو كده. العجيب إن أنا مرة في مشكلة بين أخ وأخت، كان يعني قربوا يتطلقوا، فهو الأخ مش عايز أولاد، وهي نفسها تبقى أم. وطبعا الشرع بيقول إن الأولاد حق المين؟ الاثنين، وما ينفعش الانسان يمنع الايه؟ الانجاب. واضح؟ المهم، مش عايز ادخل بكم في تفاصيل اكتر. تخيلوا الاخ مش عايز اولاد ليه؟ ما تتخيلش. يعني احنا قعدنا وتكلمنا وحلينا المشكلة الحمد لله، لدرجة انا بقول لهم في الاخر، كان معايا اخويا يوسف، بقول لهم في الاخر والله يا ريت مشاكل الاخوة المتجوزين تبقى زيكم كده، حاجة على مستوى عالي وراقي كده جميلة كده، اخذ بالك هو بيسني عليها وهي بتسني عليه، حاجة مية مية. فالمهم ربنا يصلح احوالنا واحوال المسلمين. فالمهم الاخ بعت لي رسالة بعد كده عشان ما اظنش بيه ظن، يعني قال لي امي من صغري بتربيني ان انا حموت شهيد، فانا مش عايز اي حاجه تعطلني عن الهدف بتاعي، لدرجه ان انا لما اتجوزت الاخوه صعقوا جيراني وكانوا مش مصدقين ان انا ايه، لان انا ليا هدف. وامي رحمها الله توفيت كذلك احسبها شهيده وانا انتظر الشهاده. انا اكبر في كده، لكن اقول له مفيش تعارض بين الشهاده وبين الايه، الزواج، وبين الشهاده وبين الانجاب. لا ده احنا عايزين كمان زواج وانجاب واولاد يطلعوا برضو ايه، اصحاب اهداف، خدت بالك؟ لكن تشوف الشاهد اللي هو الاخ فهمه ان هو مش عايز اي حاجه تعوقه وتمنعه من تحقيق ايه، الهدف بتاعه. هو ده اللي هنتكلم فيه. الشيخ الالباني بقى الباني ليه بعد توفيق الله؟ امام كبير، لانه حدد هو عايز ايه، عايز يخدم السنه بتاعه النبي صلى الله عليه وسلم، عايز يريح المسلمين. بدل ما انت تفتح كتاب وتقرا حديث رواه الترمذي او رواه فلان او علان، طب صحيح ولا ضعيف، طب اعمل ايه، هجيب كتب المطولات واقعد اراجع واقعد، صعب جدا. وكم واحد عامل كده؟ لا ده ريحنا خالص بفضل الله تعالى، ربنا يريحه في قبره يا رب ويملأ عليه نعيم ونورا. فيسر بفضل الله تعالى على المسلمين عناء، يعني كفاهم عناء البحث. أكبر وأكثر راجل خدم السنة النبوية في العصر الحديث رحمه الله وغفر له، يبقى هم حدد هدفه من البداية فوصل فعلا بقى عالم حديث. كذلك أنت أخي أقول لابد لك من هدف عظيم، وتحت هذا الهدف العظيم أهداف أخرى مرحلية أو فرعية تصب في نفس الايه، في نفس الهدف. اقول الاهداف العظيمه وحدها الكبيره هي من يطرد الكسل عنك باذن الله، هي ما يستنفر كل ذره جهد لديك ان شاء الله. اما الاهداف الصغيره، اما الاهداف السهله التي لا تتحدى ما في النفس من كنوز دفينه وطاقات كامنه، فهي تغري بالكسل وتدفع للخمول. يعني احنا بنقول للاخوه انشطوا دلوقتي في القوافل الدعويه قبل شهر رمضان عشان تستنقذ الناس من الغفلة. ناس كتير رمضان في حياتها رمضان عادي، فاكرين أول مقدمة قلناها رمضان عادي هو بيصوم وخلاص بيصلي وخلاص، عايزين يبقى في طعم تاني رمضان عندنا ابتداء وعند الناس، فعايزين ننزل للناس ونكلم الناس ونخاطب الناس. لما يبقى الأخ مهمته أنه هو حينزل في منطقة زي العصفرة، يبقى طاقته حيوظفها ويبرمج نفسه على المنطقة دي. لكن لما أقول له أنت مسؤول اسكندرية كلها، هدف ده إيه؟ اعلى شويه، هتلاقي طاقات تانية طالت ما اعرفش كانت فين. اقول له بقى طب انت مسؤول القاهره، الحمله في القاهره كلها او في مصر كلها. وبعض الاخوه ممكن يتعلق لك اصل الظروف والاحوال وما عنديش وقتي، وهو عنده الطاقه وعنده القدره ان هو يبقى كده، بس بيتكاسل او بيتخاذل او بيوهم نفسه مش هيقدر. واضح؟ وهنقول بعض المعاني المهمه التي تتعلق بالكلمات حتى في علاجنا ان شاء الله. إن لم تحدد لنفسك أهدافا عظيمة نبيلة صرت فريسة سهلة للشيطان حين ترتضي بالأهداف الأخرى الوضيعة. وانظر لواقعنا لترى صدق كلامي، إلى ما يطمح كثير من الشباب؟ ما أهداف الشباب؟ ما اهتمامات الشباب؟ اسمع هذه الكلمة الإمام الرافعي رحمه الله الكاتب الأديب وأنت تفهم ما أقول. يقول الشعب الذي لا يجد أعمالا كبيرة يتمجد بها هو الذي تخترع له الألفاظ الكبيرة ليتلهى بها. الشعب الذي لا يجد أعمالا كبيرة يتمجد بها، مش لاقين حاجة يقول لك احنا عملنا وانجزنا، فضل احنا عملنا واحنا انجزنا واحنا مش لاقيين، فيعملوا لهم ايه بقى، شوية ألفاظ وألقاب وخلاص. الشعب الذي لا يجد أعمالا كبيرة يتمجد بها هو الذي تخترع له الألفاظ الكبيرة ليتلهى بها. ما تلاقي مثلا رئيس دولة ولا حاجة عملش حاجة للبلد، تلاقي ألفاظ قد كده، أخذ بالك؟ مثلا القذافي كانوا يقولوا عليه الإيه، ملك أفريقيا، إمبراطور، أخذ بالك، ملك ملوك العرب. تبص ألفاظ وألقاب إيه ضخمة جدا. عمل إيه؟ أقول لك أنا عمل إيه. أخ قابلني من ليبيا بيقول لي علي 6 رمضانات أعمل فيهم إيه؟ قلت له ليه؟ قال لي بقى محبوس بقالي 6 سنين وبشوفش شمس ولا بسمع أذان ولا ظهر ولا عصر ولا أعرف أي حاجة عن الدنيا، ولا حتى بيخلونا نصلي. كانوا يسيبونا مثلا 10 دقايق ربع ساعة ولا نص ساعة في اليوم ولا ساعة نطلع نجيب ال5 فروض مع بعض، ودي عينة. ده هو عمل أكتر من كده عشان الناس يا عيني ده ضربوه، ده عوروه، بص الدم اللي على وشه، انت ما تعرفش عمل ايه في المسلمين. شوفوا الألقاب الضخمة ديت للناس التافهة دي، ما عندهمش أعمال يتلهوا بيه، فيحطوا لهم إيه ألفاظ وخلاص. ودلوقتي تلاقي مؤامرة على الشباب لحد ما تلاقي الواحد منهم يصبح حب امرأة أسمى غاياته، يصبح الفوز بمباراة أو بطولة أقصى طموحاته، وعم يتفرجوا على الدوري مش عارف الأوروبي ولا اسمه إيه ده، إيه هنكسب إيه، هتاخد ايه يعني، هتاخد كاس في الاخر، هتاخد دوري، هتتعلم لعب، تضيع وقت. وفي شوف الامه محتاجه ايه والناس قاعده بالساعات عماله تتفرج. وشراء بيت او سياره جديده كان وصار محور حياته، بل واقل من ذلك عند الكثيرين، وحتى لو باع الاخره في سبيل نيل ما اراد. اخواني، المسلم يختلف عن هؤلاء جميعا، لا اعني انهم كفار، لكن طالب الآخرة يختلف عن هؤلاء، يرجو هو وجه الله والدار الآخرة، هدفك إيه؟ رضا الله سبحانه وتعالى، وما أسماه من هدف وغاية، هذا من جهة العموم، لكنه مع ذلك يهدف حياته بما لا يتعارض مع هدفه العام، يقسم مراحل عمره على أهداف مرحلية، وكلما يسر الله له تحقيق هدف تطلع إلى إيه؟ إلى غيره. وإذا كنا إخواني على مشارف شهر رمضان، فهناك مجموعة من الأهداف يضعها طالب الآخرة لنفسه ليحسن استغلال ذلك الشهر ويقي نفسه شر الأهداف التافهة. وده السؤال المهم اللي أنت تسأله لنفسك، عايز إيه من رمضان؟ هتحقق إيه في رمضان ده؟ ده اللي إحنا بنقوله عشان يبقى أحلى رمضان. إيه الآفات اللي فيها اللي أنا عايز أتخلص منها في رمضان؟ إيه الصفات الجديدة اللي عايز أغرسها فيها في رمضان؟ أقول ولعل في قضية النية إلماح وإشارة إلى أهمية الغاية والهدف في الإسلام، وكذا وضوح هذه المقاصد في العبادات، فشهر رمضان مثلا له غاية وهدف، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ليه؟ لعلكم تتقون. إيه هو الإنسان اللي هو يصوم طول النهار عن الأكل ويجي عند الفطر يشرب ويفطر ويقول ذهب الظمأ وابتلت العروق ويروح مسك سيجارة مولعها؟ أين التقوى؟ فين التقوى من الإنسان اللي بيتعامل بالربا وماله في البنوك؟ فين التقوى؟ فين التقوى اللي بيكسب حسنات بالنهار ويضيعها بالليل على القنوات؟ فين التقوى اللي حصلها؟ محتاجين نبص في المعاني دي كلها ونحاسب نفسنا. إذا كنا نريد أن يكون أحلى رمضان فلا بد من وضوح الهدف ومتابعة تحصيله. خلي بالك، وضوح الهدف ده شيء، تحديد هدف، وضوح هدف، أخذ بالك تعرف تكتبه، تعرف تقيسه، تعرف تحسبه، في عملية متابعة بعد كده زي قائد السفينة بيحدد مثلا متجه لفين، هل هو بعد ما يحدد يسيب السفينة وينام على ما يوصل، ولا طول ما هو قاعد بإيه يتابع، لأن ممكن إيه انحراف بسيط، بدل ما يروح مثلا السعودية يروح إسرائيل، انحراف بسيط ممكن إيه يضيعه. فكذلك أنت صاحب هدف، لازم بعد ما حددت هدفك تبقى زي قائد السفينة يحدد هدفه عند بداية إبحاره، ثم هو لا يترك السفينة وسيرها بل يتابع ذلك جيدا كي لا تنحرف عن مسارها. وهكذا نحن ننظر في إيماننا زيادة ونقصانا، نتابع التغير في حياتنا، في ألسنتنا، في أعيننا، في جوارحنا، في سلوكياتنا. نعم، قد حدد لنفسه هدفا أو أهدافا، ثم هو يتابع تحصيلها، حينها يكون أحلى رمضان بإذن الله وبلا كسل. ولو ضربنا لذلك مثلا لنبين كيف يكون تحديد الهدف والسعي لتحصيله، كان كافور الإخشيدي، عارفين كافور؟ كان من حكام مين؟ اللي هي فين؟ في مصر، حكم مصر في بعض الفترات. كان وصاحبه عبدين أسودين جاء بهما إلى قطائع أحمد ابن طولون. قطائع الإقطاع، عارفين الإقطاع؟ مش دولة، يعني أراضي مملوكة لإيه؟ للرئيس أو للأمير. فجاء بكافور وصاحبه، هم كانوا عبدين، بيعا إلى قطائع أحمد ابن طولون صاحب الديار المصرية وقتئذ ليباع في أسواقهما، يعني كانوا عبدين وجايبينهم يبيعوهم فين؟ في مصر. فتمنى صاحبه، صاحب مين؟ صاحب كافور، هو وصاحبه دلوقتي قدامنا اهو، امنيته ايه؟ تمنى صاحبه ان يباع لطباخ. ليه؟ عشان ياكل، كي يملأ بطنه بما شاء. طب كافور تمنى ايه؟ وتمنى كافور ان يملك مصر، ان يملك هذه المدينة، انه يحكم ايه؟ يحكم مصر. والعجيب ان كلا منهما قد بلغ ما خطط له وتمناه. بيع صاحب كافور بالفعل لطباخ، وبيع كافور لأحد قواد المصريين، فأظهر كفاءة واقتدارا، وما زال يجد ويجتهد حتى ملك مصر والشام. مر يوما بصاحبه فرآه عند الطباخ بحالة سيئة. شاف صاحبه ايه كده، يا ريت موضوع كده بس. فقال لمن معه: لقد قعدت بهذا همته فكان كما ترون، وطارت بي همتي فكنت كما ترون. بيبين لهم بقى السبب ان فلان ده وصل كده ليه. هو همته، هو اراد كده، خطط لحياته ان غايه اماني ايه، انه ياكل ويشرب، واخد بالك؟ عملنا ايه؟ وطارت بي همتي فصرت او فكنت كما ترون. قال: ولو جمعتني واياه همه واحده لجمعنا عمل واحد. شوف المعنى الجميل، قال لو انا وهو كانت همتنا زي بعض كان زماني معاه فين؟ في المطبخ هنا. ولو جمعتني واياه همه واحده لجمعنا عمل واحد. فلذلك اخي اقول لك: ما تتمنى؟ نفسك في ايه؟ يقول لك عايز اتجوز، وايه كمان؟ عايز عربيه، وايه كمان؟ وظيفه كويسه، وايه كمان؟ اولاد كويسين، وايه كمان؟ بس هو حد يطول دول؟ هو ده، هي دي غايه امانيك؟ طب ما ديت هذه غايات اهل الدنيا، هذه هي ما عند الكفار. انت ملك هذا الكون، انت سيد هذا الكون، انت معك سعاده ومعك نور نريد ان تنشرها في الكون، فكيف تقعد بك همتك ان تصير كذلك وان تكون عند هذا الحد؟ الله المستعان. لذلك لابد اخواني من تهديف الحياه، ولعلنا بعد رمضان نتكلم في درس منفصل ان شاء الله عن الهدف، وذكروني حتى لا انسى كيف تحدد الهدف وكيف تتابع تنفيذ الهدف. ثم هذه الاهداف التي وضعتها لابد كما ذكرت من متابعة، وهذه المتابعة يمكن أن تفرز لنا أو تولد لنا سببا آخر من أسباب علاج الكسل وجرعات العلاج، وهو المحاسبة الدائمة. المحاسبة لو لخصناها في كلمات، المحاسبة لو لخصناها في كلمات ماذا نقول؟ كشف حساب للأمس بهدف تصحيح الغد. شوف الكلام الجميل، المحاسبة عبارة عن إيه؟ كشف حساب للأمس بهدف تصحيح الغد. يعني أقعد مع نفسي كده، وقلنا مثلا محاسبة يومية، أقعد مع نفسي كده قبل ما نام أسأل نفسي: عملت إيه النهاردة؟ إيه أخبار العبادات بتاعتي النهاردة؟ طب كان فيه تقصير؟ كان فيه تفريط؟ كان فيه معصية؟ طب عندي 1 2 3 عندي تقصير ولا حاجة أتوب منه، حد ليه حق عندي أرده له، أو أنوي، أو أتصل، أو أكتب، أو أوصي، وأعزم بقى أن أنا بكرة حإيه؟ هحسن الأداء، هتغير، هتلافى الإيه؟ الأخطاء اللي أنا وقعت فيها النهار. ممكن يبقى فيه محاسبة أسبوعية، ممكن يبقى فيه محاسبة سنوية، زي ما أنا أجي دلوقتي مثلا أقول لنفسي: طب من رمضان اللي فات لرمضان ده عملت إيه؟ قريت كم كتاب؟ سمعت، ما أحبش أقرأ، سمعت كم درس؟ ما بحبش أسمع، حضرت كم درس؟ ما بحبش احضر، شاركت في ايه من مجهودات الدعويه؟ ما هتقولي بقى ثاني ماليش دعوه. طب وتعيش من غير دعوه ازاي؟ عشان كده بقول لكم السفينه محتاجه مجهودات كتيره جدا، خصوصا في الفتره اللي احنا فيها. كل يوم هتلاقي مصيبه، اصل في السويس قتلوا، طلعوا على واحد قتلوه، واصل في كفر الشيخ كسروا فرح، واصل مش عارف، هتلاقي بعد كده اصل في بيتكم حصل كذا، وفي بيتكم انت وانت مش عارف اللي حصل. كل شويه تجيلي رساله على التليفون: مش عارف مئات المحتجين عند قصر العروب، بعديها مئات المحتجين مش عارف ايه. الله، ده مخطط بقى، ده هم عاملين زي لستة كده، اخد بالك؟ يقول مثلا بتوع السياحه: يوم كذا هتنزلوا تعملوا وقفه احتجاجيه، خلصت. يقولوا بتوع مش عارف ايه: يوم كذا تنزلوا، وهي ودواليك مرتبينها عشان يسقطوا الراجل، ربنا يعينه. فلو احنا ما اتحركناش واحنا ما اشتغلناش هيسقط إلا أن يشاء الله. فلازم كل واحد مننا يتحمل قدر من المسؤولية. لو أنت في بيتك بس، أو في شغلك، أو في الشارع اللي أنت فيه، تلف على الناس والمحلات وتقعد تدردش كده معاهم بس، وده مشروعنا كلنا ونتكاتف مع بعض، ما تصدقوش الكذابين، والله لو احنا تحركنا بالصورة دي هيبقى أثر طيب جدا. لما نفهم الناس أن أنت قبل ما تطلب حقك أدي واجبك، ومفيش حاجة اسمها الراجل ده مع عصا سحرية هيضرب، أو عصا موسى هيضرب بها مثلا، لا. المعاني دي لما تنتشر في الناس ممكن يبقى سبب لنجاح المشروع الإسلامي بتاعنا. لكن لما أنا أتكاسل وده يتكاسل وده يتكاسل، وتحصل بقى المصيبة الكبيرة ويطلع لنا واحد بسلم تاني، وبعد كده نقعد نقول إيه؟ يا ريت اللي جرى مكان، يا ريتنا اجتهدنا، يا ريتنا اتكلمنا. مش هينفع الندم بقى ساعتها لما نتلم كلنا ونبقى في برش واحد، ماشي كده؟ لازم نشتغل، لازم نتحرك. حتى النهارده اتصل بيا بعض الاخوه، حريه وعداله، بيقول لي احنا هنعمل بالفعل حملات توعيه للناس في الشوارع، عايزينكم معانا. وده شيء طيب، وهم صرحوا قالوا احنا مش هنقدر من غيركم، انتوا لازم تبقوا معانا، ومفيش خلاص النظام القديم مش هيرجع تاني، ومفيش عداء ومفيش خصومه، ولازم نبقى ايد واحده، ولازم نتعاون، ولازم نتكاتف. طب خير، جزى الله الشدائد كل خير، صح كده؟ لعل هذا ايضا من ثمره ما جرى، والله عز وجل لطيف في ايصال الخير لعباده. الشاهد اللي احنا عايزين نتحرك، عايزين نتحمل مسؤوليه، عايزين نجتهد، عايزين نشتغل، عايزين نتحرك. المحاسبة وظيفة شرعية. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر. ولتنظر دي احنا بنستدل بها على ايه؟ المحاسبة. ولتنظر نفس ما قدمت لغد. معك ايه هتقدم بيه على الله؟ صلاتك اخبارها ايه؟ الخشوع فيها. عايز هتصلي في رمضان كده؟ اوعى ايدك. هتصلي في رمضان كده؟ عايزة تتزبط. تلاوة القرآن أخبارها إيه؟ التدبر. هتقرأ في رمضان بالطريقة دي؟ عايزة بقى إيه؟ نظر. بص للعمل بتاعك وشوف أنت هتعمل إيه في لقاء الله سبحانه وتعالى. ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وقال عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزينوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وتهيأوا للعرض الإيه؟ الأكبر. المحاسبة كما قلت لك كشف حساب للأمس بهدف تصحيح الغد. هذا أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه تنخم في المسجد ليلة. وطبعا نعلم أن التفل في المسجد إيه؟ خطيئة. كفارته دفنها. إيه؟ إطعام طعام ملو. تفله مهتفل خلاص. دفنها كفارته أن يواريه. وده هيجي، وده جه معانا، مش هيجي، جه معانا في الترغيب والترهيب. التفل تنخم ابو عبيده في المسجد ليله ونسي ان يدفنها حتى رجع الى منزله. ايه اللي يحصل؟ ايوه ركز معايا. ها؟ فاخذ شعله من نار ثم جاء فطلبها حتى دفنها، ثم قال: الحمد لله الذي لم يكتب علي خطيئه الليله. تحس بإيه؟ محاسب. يعني هو مرتب بقى يومه لحد دلوقتي ما فيش حاجة، افتكر بقى البتاعة ديت، وافتكر ان هو ما دفنهاش، فعايز فعلا اليوم يكمل بدون إيه؟ إنه يقين أبي عبيدة بالجزاء، إنه استعداده للحساب. وانظر كيف حاسب نفسه قبل نومه محاسبة صارمة. انظر كيف أنه لم يتهاون في أمر تفلة. تفلة، مش الأخ يرمي مناديل في الحمامات تسد المجاري، والأخ يأكل تمر ويحط النقة تحت المكت في المسجد، خدت بالك؟ وغير كده عد تفلة. لم يسترح إلا بعد أن محاها من صحيفته، ثم نسب الفضل إلى ربه فحمده، ولم ينسب ذلك لنفسه. شوف حتى قال إيه؟ الحمد لله الذي لم يكتب. الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، التواضع ليه للانكسار، إنه هو اللي وفقني وهو اللي أعني. هذه والله إخواني همم الكبار، هذه سمة أصحاب القلوب العظام. لا يستصغرون ذنبا ولا يحتقرون معروفا، ولا يتركون لإبليس فرصة يحتفل فيها بإغوائهم، بل يفسدون عليه فرحته بعاجل توبة وتكفير ذنب. وصدق فيهم قول القائل: لا يحقر الرجل اللبيب دقيقة في السهو فيها للوضيع معاذره، فكبائر الرجل الصغير صغيرة، وصغائر الرجل الكبير كبائره. لذلك المحاسبة وظيفة يومية، وظيفة ليلية قد تكون أو نهارية، وظيفة أسبوعية، وظيفة شهرية. تسأل نفسك عن واجباتك، عن فرائض الله سبحانه وتعالى وواجباته، تسأل نفسك عن المخالفات والمعاصي. هل أطلقت بصرا؟ هل أضعت فرضا؟ هل نطقت وزرا؟ هل خذلت مسلما؟ هل سكت عن منكر؟ هل تكاسلت عن معروف؟ تحاسب نفسك وتتوب مما يتاب منه، وترد الحقوق إلى أهلها. وكل الذنوب يتاب منها، لكن قد يكون هناك شيء يتعلق بغيرك من المسلمين ترده إليه. وهكذا مع استمرارك على المحاسبة تكثر من التوبة، مع استمرارك على المحاسبة تصحح مسارك، مع استمرارك على المحاسبة تشكر الله عز وجل وتستمر على ما يوفقك له من الخير، مع استمرار المحاسبة تنافس غيرك في القرب من الله عز وجل. أيضا المحاسبة طبعا عايزة درس كامل، مش هينفع نفصل فيها أكتر من كده. من علاجات الكسل رقم 8 الصحبة الصالحة العاملة. الصحبة الصالحة العاملة، كتير من الإخوة لما نتكلم عن الصحبة أقول له احذر صحبة الإيه، دماغه تروح على طول لمين؟ بتوع المخدرات والسجائر. لا، احنا بقى كملتزمين فيه عندنا مستوى تاني من موضوع الصحبة اللي هو مين؟ البطلين. ايه؟ اللي هو ماليش دعوة، ان هو ملتحي بس، تيجي تبص في صحيفة اعماله، في بذله للدين، في خدمة الاسلام، خد من الالتزام الشكل، وده خير طالما كافي نفسه زي ما يقولوا ايه، وكافي وكافي المسلمين، ده خير. بس انا بتحسر لما يبقى عددنا كشكل كتير جدا لكن في الواقع وفي البذل ما نلاقيش، مش لاقي حد مثلا يتابع كهربة المسجد، مش لاقي حد يتابع نظافة المسجد، مش لاقي حد يتابع لوحات اللي بتعلق في المسجد، وكل ما يجي موسم شوف ايه الموسم ايه اللي محتاجه وعلق، مش لاقي حد مثلا يتابع الحالات اللي في المسجد ويلف على البيوت ويشوف ده محتاج. الاعمال دي مين اللي هيقوم بيها؟ المفروض الدولة اللي بتقوم بيها، بس فين دلوقت؟ لازم احنا كلنا نحط ايدينا في ساحة العمل الإسلامي، نتعاون نتكاتف. لازم تيجي المسجد تسلم نفسك، لازم تسلم نفسك أخ المسؤول، قل له بص احنا عملنا ورقة قبل كده ووزعناها، والإخوة خدت الورقة مش عارف ركنتها في البيت ولا ايه، ورقة التعارف هتكتب فيها بياناتك وتكتب فيها قدراتك تقدر تقدم ايه، وتكتب فيها الساعات اللي انت فاضي فيها، بحيث لما نحتاجك في اي وقت من اللي انت كتبته اتصل عليك تيجي لي على طول. لازم كلنا نتوظف في خدمة الدين، وانا بقول بناشد الاخوة اللي قاعدين قدامي كلهم يعملوا كده، كل واحد يكتب لي ورقة باسمه بتليفونه بالسكن بتاعه، تليفون ارضي تليفون محمول، شغلك بتشتغل ايه، عشان لو عندنا واحد محتاج خدمة من العمل بتاعك نحاول نساعده، لو معهوش مثلا مش مقتدر ايه الوقت المتاح ليك اللي انت فاضي فيه، ايه اللي انت تقدر تعمله في الدعوة من ادوار، حتى لو تنظيف الجامع مفيش حد هيعجز عن كده، هو احنا نطول ننظف الجامع؟ ده المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد كرمها النبي صلى الله عليه وسلم لما ماتت ودفنوها بغير إعلامه، أن إيه لامهم كيف فعلوا ذلك، وذهب وصلى عليها وهي في قبره. أدوار كثيرة جدا، بس عايزين الإخوة تشترك معانا. فما أتكلم عن الصحبة مش قصدي خالص، خليكم معايا، مش قصدي بتوع البنجو والسجائر، لا لا لا، أنا بتكلم عن واحد بيقول لك وانت كل شوية تحضر درس، مش كنت صايم من بارح، أخد بالك، وفلوسك كلها هتضيعها في الكتب، اهي النوعيات ديت لازم تفر منها فرارك من الأسد، لأن حت إيه عدوى البليد إلى الجليد سريعته، واحد كده وأنت أصلا مجتهد هيفضل إيه يشد فيك، يشد فيك زي بطارية مشحونة وبطارية إيه فاضية، يا عم الشيخ بطارية مشحونة وبطارية فاضية، يقوم إيه هتحط دي جنب دي حت إيه زي بطارية العربية بالظبط كده. فبنقول الصحبة الصاحب ساحب، وخير منها المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من صديق السوء فقال اللهم إني أعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء في دار المقامة، صحيح الجامع. وقال الشاعر لا تصحب الكسلان في حالاته، كم صالح بفساد آخر يفسده. لا تصحب الكسلان، ركز، لا تصحب الكسلان في حالاته، كم صالح بفساد آخر إيه يفسده. عدوى البليد إلى الجليد سريعة، الجليد اللي هو النشيط، كالجمر يوضع في الرماد فيخمده. لو أنت جبت شوية فحم كده مولعين وحطتهم في رمل أو في فحم قبل كده ميت هتلاقي إيه طفى. عدوى البليد إلى الجليد سريعة، كالجمر يوضع في الرماد فيخمده. ومن أجمل ما قيل في الصحبة يقول الإمام ابن الجوزي رحمه الله يا هذا إلى متى تسمع أخبارهم ولا تقف آثارهم، أطلب رفقة التائبين عساك لطريقهم ترشد، أندب على بعادك يا مطرود فمثلك من بكى وعدد، اعتذر يا مهجور عساك بالذل تسعد، ويقول صاحب كتاب ذم الكسل: وليبتعد عن الكسالى والبطالين، وليحذر كل منهم كل الحذر. ركز يا ابني هنا. فإن صحبتهم خسران، ومجالستهم تضييع للزمان. وليقصهم عن مجلسه، وليبعدهم عن جماعته، فإن التأثر بهم سريع والعدوى بهم قريبة. وقد قيل: احذر مجالسة العاجز، فإن من سكن إلى عاجز أعداه من عجزه، وأمده من جزعه، وعوده قلة الصبر، ونساه ما في العواقب. وقال حكيم لتلامذته: كونوا كالنحل في الخلايا. قال: وكيف النحل في الخلايا؟ قال: إنها لا تترك عندها بطالا إلا نفته وأبعدته وأقصته عن الخلية. ليه؟ لأنه يضيق المكان ويفني العسل ويعلم النشيط الكسل. ده النحل يا جماعة، لأنه يضيق المكان ويفني معايا عسل معايا يوسف لأنه يضيق الإيه؟ المكان ويفني العسل ويعلم النشيط الكسل. وقال ابن الجوزي: يا زمن الهمة، يا مقعد العزيمة. زمن يعني إيه؟ يقول لك الزمنة لهم المرضى. يا زمن الهمة، يا مقعد العزيمة، يا عليل الفهم. معلش هو كلامه إيه؟ دبش شوية، بس هو بيقصد حاجة. يا بعيد الذهن، سار المجدون وتركوك، ونجى المخفون وخلفوك. يا من أبعدته الخطايا عنهم، أدرج مرحلة الهوى وقد وصلت. عايز أقولك عدي بس هواك، مش كل حاجة تهواها تعملها، نط نطة كده هتوصل. أنت تتعلل للكسل بالقدر، يقولك ما عملتش ليه؟ قدر الله شاء فعله، صح كده؟ أنت تتعلل للكسل بالقدر. ها، وحط بين قوسين كده: لو وفقني، يعني كأنه بيقول لي: يا رب لو كنت إيه. ولكسب الشهوات بالندب إلى الحركة، فامشوا في مناكبها. يعني أنت عند العبادة أخذ بالك تقول لو ربنا وفقني، لكن في العمل والحركة والسعي في الدنيا تقول لي ربنا بيقول يا عم فامشوا في إيه؟ في مناكبها. الله، طب ما بتمشيش ليه هنا كمان في العبادة؟ أنت في طلب الدنيا قدري، وفي طلب الدين جبري. وصل الديبة. أنت في طلب الدنيا قدري، خد بالك، وفي طلب الدين جبري. أي مذهب وافق غرضك تمذهبت به؟ أوليس في الإجماع من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه؟ قال لك دع عليها إجماع دي بقى، أهم سرحوا تاني. يا عم بصلي هنا بالله عليك، هو كلامه أصلا عايز تركيز عشان يتفهم. أنت في طلب الدنيا قدري، وفي طلب الدين جبري. أي مذهب وافق غرضك تمذهبت به؟ اللي على هواك تبقى هو ده مذهبك. أوليس في الإجماع من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها؟ وقال أيضا: العجب من مؤثر البطالة في موسم الأرباح، وتارك الاستلاب وقت النثار. يعني وقت وجود المكاسب والأرباح تتركها، طب أنت عايز إيه بعد كده؟ والعلاج قبل الأخير التاسع: انتقاء الكلمات، انتقاء الكلمات والمحاسبة على الألفاظ. يعني حتى من علاج الكسل الإنسان ينتبه للكلام اللي بيقوله. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم خبثت نفسي، لا يقول أحدكم إيه؟ حسسوني اللي أنتم معايا، خبثت نفسي، ولكن ليقول لقست نفسي. أما معناها إيه؟ هي نفس المعنى، وحديث متفق عليه. طب طالما هي نفس المعنى، نهانا ليه عنها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ مع أن الكلمتين متقاربتان، لكن الأولى أشد وتحتمل معاني أخرى كثيرة، خبث بقى وغير ذلك. فاختار لنا النبي صلى الله عليه وسلم الأقل، كما يقول ابن حجر رحمه الله في الحديث: استحباب مجانبة الألفاظ القبيحة والأسماء والعدول إلى ما لا قبح فيه. استحباب مجانبة الألفاظ القبيحة والأسماء، يعني القبيحة برضو، والعدول الانتقال يعني إلى ما لا قبح فيه. وقال ابن عباس: وكان ابن عباس يكره أن يقول الرجل إني كسلاء. ودي اللي بيسميها علماء التنمية البشرية، لسه جايين دلوقتي فكرين هم اخترعوا اللي ما حدش جابه قبل كده، ده موجود في السنة. قال لك الإنسان أحيانا بيدي رسائل سلبية لنفسه تصيبه بالكسل، زي الطالب مثلا ما بيحبش الانجليزي، يقول لك انا حسقط في الانجليزي، امتحان هيجي منيل في الانجليزي، يجي صعب في الانجليزي، بقابلني لو انا ياخد بالك فهمت في كلمه، ما تحاولش مش هفهم، ويقعد يشرح ما والله ما هفهم. اهو ده بيدي نفسه ايه، رسائل سلبيه لو يعني لو في كم في الميه لا يقول احدكم خبثت نفسي ولكن ليقل لقست نفسي بالسين. اتفق عليه. شوف وقفنا الوضع، انا الثاني كنت بقول ايه. فالرسائل السلبيه دي بتضعف الانسان وبتضعف العزيمه بتاعته، واخد بالك؟ زي المريض لما الدكتور يخش عليه يقول له ده انت ما شاء الله النهارده حلو قوي، ايه الحلاوه ده، انت ده يومين وهتطلع تمشي في وتلاقي يوم وتلاقي الراجل مات. بس هو الكلام بيدي للمريض ايه، وبدون كذب دفع، لان ممكن ده يكون علاج احيانا، يكون هو نفسيا مهزوم. الدكتور مثلا قال له ايه ده اللي في سنانك ده، ده انت الفكين هيقعوا، ده انت هتركب سنان. هو ممكن يطلع من هنا فعلا سنانه ايه، سنانه تقع، بيحصل. غير بقى الرسائل الايجابيه، يقول لك ادي لنفسك رسائل ايجابيه، ان شاء الله هتفوق في ماده كذا، ان شاء الله سهله، ان شاء الله هيجي الامتحان سهل، وخد بالاسباب، ما تقعدش برضو تحلم. مش انا قصير اذع، انا طويل وهبل، فاكرينها ده زمان، الحمد لله ما فيش الكلام ده دلوقتي، بس واحنا صغيرين. فانا بقول لك مش هيفيد طول ما انت عمال تكرر الرسائل دي، ما فيش اسباب. انا بقول مع كده خد بالايه، هتلاقي بلاش بقى الرسائل الايه السلبيه دي. عشان كده العلماء بيقول لك ايه، لا تقل انا كسلان، لا تقل انا لا استطيع، لا تقل لا فائده، لا تقل حاولت وفشلت، لا تقل هذا صعب وشاق، لا تقل هذا مستحيل، الى اخر قاموس الياس والفشل، وقل ساحاول، وقل سانجح، لا بنسميها قل ولا ايه ولا سانجح باذن الله، قل الامل في الله كبير، قل الحمد لله على كل حال، قل لن اياس ابدا، قل الله معي، وغير ذلك من قاموس من الكلمات التي في قاموس الناجحين المتوكلين على الله عز وجل. لذلك من علاجات الكسل اجتناب الرسائل الايه السلبيه، خد بالك، والاوصاف السلبيه التي تضر الانسان ولا تنفعه. من علاجات الكسل وهو الاخير معرفه اضراره، معرفة أضرار الكسل على العبد، ومنها من هذه الأضرار سريعا، التدني بين الناس. التدني يعني بإنسان إيه ملوش قدر ولا ليه مكانة. الناس يقولون قيمة كل إنسان ما إيه، أو كل امرئ ما إيه، ما يتقن. يعني أنت راجل صنايعي ممتاز في مهنتك، حلو، الإسلام يحب ذلك، أنت اجتهدت وصلت لكذا، ماشي، كتر خيرك، خدت بالك. لكن أنت تبقى طبيب وتسيب الطب وتبقى مثلا بياع، يقول لك سديت مثلا، يعني أشوف أنت تحسن إيه وتتقن إيه وعايزك تبدع فيه، ومش هينفع يبقى كل الناس كلهم دكاترة ولا كلهم مهندسين. ما مين اللي هينظف لك الشارع؟ مين اللي هيسلك لك المجاري؟ مين اللي هينزل في البتاع؟ صح ولا مش صح؟ ما لو كله بقى كده الحال. عشان كده ايه ربنا سبحانه وتعالى جعلنا فوق بعض، رفعنا بعضكم فوق بعض درجات ليتخذ، او رفع بعضكم ليتخذ بعضكم بعضا سخرية. واضح؟ يبقى كله بيخدم بعضه، الناس للناس من بدو ومن ايه ومن حضر، بعض لبعض وان لم يشعروا خدموا. الانسان اللي هو اللي مش مبدع في اي شيء يكون دنيئا، يتدنى بين الناس. يقول عمر رضي الله عنه إني لأرى الرجل فيعجبني، أبص كده طول بعرض عضلات أفرح، فأقول أله حرفة، شغالي إذا معاه إيه، فإن قالوا لا سقط من عيني، عطلان كسلان خال بطال ملوش لازمة. ما ينفعش المسلم يبقى كده، يبقى عشان ما يتدناش بين الناس. اثنين، الحرمان من الصحة الجسمية. ليه؟ بالعمل والحركة يزداد العبد نشاطا وقوة، وفي الحديث المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من الإيه؟ اشتغل. هتقول لي بس الشغلانة دي مش قدري ولا مكانتي، أقف أنا مع واحد في محل، أقف مع واحد في محل، إما تلاقي حاجة في مكانتك يبقى سيب دي وإيه؟ عشان كده الأخ يجي لي يقول لي أنا مش لاقي شغل، يا هو عايز يشتغل مدير، مش عايز يشتغل مش أي حاجة، لا اشتغل، طالما شغل شريف مش حرام حلال اشتغل، لما تجي لك حاجة أعلى إيه؟ كتير من الإخوة عايز يكبر في يوم وليلة، يروح يشوف له الإية ولا يدور له مثلا في خرابة عن أثار ولا حاجة ويطلعها، عايز إيه يئب، في يوم وليه يا جماعة. الأمر ليه سنن، لازم صبر ولازم طول سهر ولازم معاناة ولازم تعب، وبعد كده تلاقي. لكن بدون كل ده عايز تتولد كبير، عايز تخلص جامعة وتبقى رئيس جامعة. المعاني دي لازم ننتبه ليها. بنقول الإنسان عمل وحركة يزداد العبد نشاطا وقوة، المؤمن القوي خير ويحب الله المؤمن الضعيف في كل خير. الحرمان من رغد العيش والسعة، لأن الكسل يورث الفقر، الكسل يورث الفقر. كنت بشجع بعض طلبة الثانوية بقول لهم أنا كنت تعبان فروح تكشف، فبسأل الدكتور الكشف كام، قال والله كان 75 بس عشان الثورة خلينا 100. أنا استغربت يعني المفروض كان يبقى إيه، قال بس هو بإيه بيتدروش علينا فسكت يعني حفاصل. فبقول للشباب الدكتور ما شاء الله ربنا يبارك له، طبعا ما بنحسدهوش ولا بننق عليه، بيشتغل مثلا من 1 لـ4 ومن 1 لـ5 كم ساعة؟ 4 ساعات، وبيجي له 20-30 واحد. لو قلت 20 واحد في 100 2000 جنيه في كم ساعة؟ غير العمليات. ربنا يبارك لهم يا رب، طالما بيحسنوا للمسلمين ويصلح حالهم يا رب ويبارك لهم في أرزاقهم. غير مثلا لو في شغل تاني، يعني أنا ممكن لو قلت 2000 جنيه مثلا في اليوم في الشهر كام؟ 60,000. العيال فتحوا بقهم وتنحوا، عيال مين عارفين؟ الثانوية العامة. قلت لهم شوف انت سنتين، وهي ممكن تبقى سنة واحدة ان شاء الله بعد كده، سنتين تتعب فيهم، اخد بالك تطفح اذا بيقولوا في السنتين دول هتعيش بقية عمرك مستريح. وبص مثال اهو، كل شهر ممكن تجيب عربية، صح ولا لا؟ كل شهر انا بقولش لا احنا عايزين الحاجات دي للشهوات، انا بقول هتخدم دينك لكن هتعيش مستريح. هو انا ممكن اخدم ديني واكون معايا عربية والف ودي دروسي بتاع، صح ولا مش صح؟ خدمة للدين برضو، اساعد فقراء، ازوج شباب، لكن كسلت هتطلع بقى تشتغل كم ساعة في اليوم ودخلك قد ايه في الاخر؟ وده سببه ايه؟ الكسل، كسلت. عشان كده بقول لك الايه، الحرمان من رغد العيش والسعة. وصدق القائل كأن التواني، ركزوا في البتين دول، كأن التواني، عارفين التواني؟ الكسل. كأن التواني أنكح العجز بنته، يعني ايه؟ جوزوا بنته. وساق إليها حين زوجها مهرا، هي ترى المهر فراشا وطيئا، ثم قال لها اتكي. اليمين بنت مين؟ بنت العجز. كأن التواني أنكح العجز بنته، وساق إليها حين زوجها مهرا فراشا وطيئا، ثم قال لها اتكي فإنكما لابد أن تلد الفقرا. لما يتجوزوا دول هالدرجة، أنا مرة قرأت البيتين دول قلت هعمل إيه، يدعوكم كذا لحضور عقد زواج العجز على الإيه، على الكسل، خد بالك. والمولود لسه ما اتجوزوش، المولود إيه، وده واقع. فراشا وطيئا ثم قال لها اتكي فإنكما لابد أن تلدا الفقرا. أيضا من أضرار الكسل ضعف الأمة وتأخرها، ضعف الأمة وتأخرها، وأيضا ضياع الدرجات العليا من الجنة، وربما دخول الإنسان جهنم والعياذ بالله تعالى. أختم بكلام قيم لابن القيم رحمه الله، يقول تحكمت أخلاط الشهوات في أعضاء الكسل فثبطت عن الحركة فتولدت الأمراض المختلفة، هذا وما يسهل عليك شرب مسهل أو مسهل، يعني تاخد دواء للإيه يعني، فإن تداركت المرض وإلا قتل. لو احتميت ساعة لم تحتج إلى معالجة الدواء مدة، يعني أنت قال لك ما تاكلش دي وما تاكلش ما تاكلش دي، هيصعب عليك شوية بس هيجيب نتيجة إيه اللي هو بيسموها الحمية. لو احتميت ساعة لم تحتج إلى معالجة الدواء مدة، من ركب ظهر التفريط والتواني نزل به دار الحسرة والندامة. يعني واحد ركب على إيه، على جمل اسمه التفريط والتواني، يوصله فين؟ من ركب ظهر التفريط والتواني نزل به دار الحسرة والندامة. من أدلج في غياهب الليل على نجائب الصبر صبح منزل السرور، أو صبح منزل السرور. ومن نام على فراش الكسل أصبح ملقا بوادي الأسف. يا ريتني، ها، ويقعد يتأسف ويلوم نفسه. الجد كله حركة والكسل كله سكون، فتورك عن السعي في طلب الفضائل دليل على تأنيث العزم. إذا أردت أن تعرف الديك من الدجاجة وقت خروجه من البيضة ماذا تفعل؟ البيض فأس، طلع منه إيه؟ كتاكيت. الكتاكيت دي ذكر ولا أنثى؟ ديك ولا دجاجة؟ تعرف منين؟ يقول لك ابن القيم ما تعرفش وكان شغالي بالظبط حاجة كده، ليه في كل حاجة معنا كده؟ إذا أردت أن تعرف الديك، بصي معايا بقى الديك والدجاجة، اسمعي كده، اسمع يا يوسف، إذا أردت أن تعرف الديك من الدجاجة وقت خروجه من البيضة فعلقه بمنقاره، فإن تحرك فديك وإلا دجاجة. لو مسكتها كده من مناخيرها قعدت تعمل كده تعرف إن ده إيه، لو استكانت كده تعرف إنها إيه، دجاجة. العلم والعمل توأمان، العلم والعمل إيه؟ توأمان، أمهما علو الهمة. العلم والعمل توأمان، أمهما علو الإيه؟ الهمة. والجهل والبطالة توأمان، أمهما إثار الكسل. العلم والعمل توأمان، أمهما علو الهمة. والجهل والبطالة توأمان، أمهما إثار الكسل. شوف أنت بقى أخ المين فيه. منام المنى أضغاث، ورائد الآمال كذوب، ومرتع الشهوات وخيم، العجز شريك الحرمان، والتفريط مصاحب الكسل. لو صدق عزمك قذفتك ديار الكسل إلى بيداء الطلب. يا حاضرين معنا، أنتم معنا النهاردة؟ يا حاضرين معنا بنية النزهة، لستم معنا. يا حاضرين معنا بنية النزهة، لستم معنا. عودوا إلى أوكار الكسل، فالحرب طعن وضرب. مفيش كسل عندنا. وفي كتابه الروح يقول: الكسل قرين الفوت والإضاعة. وفي النونية يقول: بالله ما عذر امرئ هو مؤمن حقا بهذا ليس باليقظان، بل قلبه في رقدة فإذا استفاق فلبسه هو حلة الكسلان. تالله لو شاقتك جنات النعيم طلبتها بنفائس الأثمان، وسعيت جهدك في وصال نواعم وكواعب بيض الوجوه حساني. يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان، يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد لاثنان. الألف 999 في النار، واحد فين؟ كن أنت هذا الواحد. يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان، يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد لاثنان. يا سلعة الرحمن ماذا كفؤها إلا أولو التقوى مع الإيمان، يا سلعة الرحمن هل من خاطب؟ فالمهر قبل الموت ذو إمكان. يا سلعة الرحمن لولا أنها حجبت بكل مكاره الإنسان ما كان عنها قط من متخلف، وتعطلت دار الجزاء الثاني، لكنها حجبت بكل كريهة ليصد عنها المبطل المتواني، وتنالها الهمم التي تسمو إلى رب العلا بمشيئة الرحمن. رفعت لهم في السير أعلام السعادة والهدى يا ذلة الحيران، فتسابق القوم وابتدروا لها كتسابق الفرسان يوم رهان. وأخ الهوين في الديار مخلف مع شكله يا خيبة الكسلان. نعوذ بالله من الكسل. نتمثل بقول النبي صلى الله عليه وسلم وندعو: اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم بلغنا رمضان واجعله أفضل من الرمضانات التي مرت. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا للبر والتقوى، آمين. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.